هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير؟ حيث أننا سمعنا فتوى في الأسبوع الماضي أن تصوير الفوتوغرافي ما لم يكن لصورة فهو حرام، أم أن ما يعرض في هذه في هذا الجهاز من برامج سيئة هو الحرام فقط؟ كل التصوير محرم، كل التصوير محرم ضرورة، كل التصوير محرم إلا ما جعله الله. البيت اللي فيه تلفزيون تصوير ذات الأرواح، البيت اللي فيه تلفزيون ما تدخل ملائكة؟ لا، صورة هذه ما تستقل، صورة هذه ما تستقل، ما في خلاف الصور المعلقة على الجدران، هذه اللي تمنع دخول الملائكة. أما الصور التي التلفزيون تروح على الجدران تروح ما تستقل. جرائد المجلات. أما الشيء الصور اللي في الظهر ونحوها هذه انتهت لا تمنع. أما الجرائد لا، الجرائد يأخذ منها حاجته ثم يحفظها كان فيها فائدة ولا يحرقها ويبخلها. المسائل تقدم مناديل فيها صور، بعد المناديل ترى فيها صور، إنسان يجي في المسائل يجي يبحث المناديل. المسائل ينتهى، هذه ينتهى، هذه يمسح بها الوجه واليد وتنتهى، وهو بساطة منتهى. بس بعد المناديل ما فيها شيء. لا توضع إلا الانتهى، وضعت الانتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.